العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم لنا في عند القراءة في السفر الأغر في مسائل القدر، عندما كنا نقرأ في مبحث المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله خالق كل شيء أو تنفيذ المكتوبات المقادير عندما يأتي أجلها يخلقها الله عز وجل، وتكلمنا عن ذلك، وأيضا دخلنا في موضوع مهم وهو أن أفعال العباد، وقلنا أن أفعال العباد هي مفعولات لله، أفعال العباد مفعولات لله يعني مخلوقات لله، إذا قلنا مفعول يعني مخلوق، نقول الشجرة مفعول لله، مفعول يعني مخلوق، وهكذا كل المخلوقات. فإذا أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة، وهي أفعال الحقيقة قائمة بالعباد. ثم تطرقنا إلى أنواع مفعولات الله وأنها المتعلقة بأفعال العباد، أنواع مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد وأنها ثلاثة. الأول هو أفعال العباد عامة، كل عمل يفعله الإنسان من الأكل والشرب أو الطاعة أو المعصية أو المباح أو أيا كان، وأن هذه أيضا مفعولة لله عز وجل. عرفنا أنها تنسب إلى الله باعتبار وتنسب إلى العبد باعتبار، ويجب أن نعرف هذا. ثم دخلنا إلى النوع الثاني وهو مفعولات الله، وهو الإضلال، والضلال والإضلال، والاهتداء والهداية. إذا قلنا الاهتداء يعني فعل العبد، والهداية يعني هداية الرب، وإذا قلنا الضلال فعل العبد والإضلال فعل الله، هذه أيضا كلها مفعولات لله عز وجل، وهذه وقع فيها الخصام الشديد، لكن نحن نمشي على ضوء الأدلة لا على ضوء المخالفين. هذه منهج سلكناه وأنا كنت أسلكه في جميع دروسي، نقرر العقيدة من ضوء الأدلة وكلام السلف وكلام أئمة الإسلام يكفينا، ثم لا مانع أن يكون عندنا فكرة عن الضلال في هذه المسائل وسبب ضلالهم، لكن لا نتعمق في شبهاتهم، لأن يعني العلم الواجب كثير ومطلوب منا كثير، وأن نكد عقولنا ونذهب أوقاتنا ونضيع في تفهم هذه الشبهات لا يعني نحتاج إليه إلا إذا ابتلينا بهؤلاء كنا نرد عليهم. عندما تكلمنا عن القسم الثاني يعني وصلنا إلى سنة الله أو عادة الله في الإضلال والخذلان، قبلها كنا تكلمنا عن الاجتباء، وأن الاجتباء قد يكون على ضوء هذه العادة هو ضوء هذه السنة، وهذا هو الغالب في جميع الناس، هداية الناس أو إضلالهم على هذه السنة، لكن في باب الاجتباء خاصة هناك نوع يجتبيهم الله بدون هذه السنة وبدون أن يكون يعني شيئا منهم، هو يجتبيهم ويصلهم على عينه ويعدهم لما يريده منهم سبحانه، وهم عباده وهذا شأنه به، يختار ويصطفي ما شاء لما شاء، فلا يحتاج أننا فهذه العادة لا تجري على أولئك، إنما هذه عادة، عادة الله يعني سنة الله. وأنا قبل أن أستخدم يعني عبارة عادة دخلت وبحثت وجدت أئمة كبار استخدموها أنها عادة بمعنى السنة التي تعود كلما عاد سببها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا وفقه الله ونفع به في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: عادة الله في الإضلال والخذلان اقتضت حكمة الله تعالى أن يعامل عباده بما يستحقون وما يتناسب مع أفعالهم التي يفعلونها، وهذا مقتضى الحكمة والعدل، وجعل سبحانه وتعالى ذلك سنة جارية في معاملة عباده. ويدخل في هذه السنة إضلال الضالين وخذلانهم وتمكينهم من الضلال والإجرام والفساد إذا جاءوا بأسباب ذلك من أفعالهم. قال تعالى: ويضل الله الظالمين. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. عندما نقول اقتضت حكمة الله أن يعامل عباده بما يستحقون، الاستحقاق هنا بموجب الحكمة، يعني هو جعل لهم هذا الحق، لا أنهم استحقوه استحقاق معاوضة، لا، فإنما بموجب حكمته وسنته الجارية يستحقون بموجب حكمة. شيخ، يعني ليس سنة الله أقرب يعني منهج القرآن من العادة؟ نعم، احنا سنستخدمها دائما، احنا سنستخدم السنة، وأظن ذكرناها قبل، ولكن يعني العادة سيأتي يعني تقسيم العادة هذه إلى قسمين، سنته في الضالين وسنته في أي، تكون هذه العادة مقسمة إلى لها شعبة. قلتم حفظكم الله: من الآيات القرآنية الدالة على هذه السنن الدليل الأول قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طبعا نحن الآن في البداية سنبين الحكمة، لأن يعني عدم القول بالحكمة ضيعت الناس، ضيعت كل من ضل، إما أنهم وضعوها في غير موضعها أو أنهم أنكروها تماما كالأشاعر وما تريديه، فضاعوا ما عاد يفهمون ولا يمكن أن يفهم. لذلك نحن سنريد بيّن الحكمة أول شيء، إذا وجدت صارت ميزانا في قلب العبد، ميزان خلاص يفهم كل شيء. أحسن الله إليه. فإذا هم العبد بسلوك طريق الهداية أو الضلال فإنه قد يستحق في حكمة الله، يعني هذا في ضوء الآية، طبعا هذا كله يحتاج إلى ربط ولا مقدمات، لكن الآن نحن نتكلم عن الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ها الآن هناك يعني فرضيات لما يشاءه العبد أو لا يشاءه، وما يمكن منه فيما شاءه أو لا يمكن، وهكذا. فإذا هم العبد بسلوك طريق الهداية أو الضلال فإنه قد يستحق في حكمة الله تعالى المطلقة أن يمكن أو لا يمكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ربط مشيئته بمشيئة الله يعني أنه قد يمكنه وقد لا يمكنه، وإلا لقد قال: وما تشاءون إن شاءه الله، فقد إلا أن يشاء الله يعني بمعنى أن ما تشاءون يستأذن من مالك الكون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإن أذن له فعل، وإن كانت الحكمة تقتضي ألا يمكن حيل بينه وبين الفعل، وقدرت أسباب يحال بها بينه وبين الفعل، وإن كانت الحكمة تقتضي أن يفعل مكن من الفعل، وأيضا قدر له وكتب له أسباب تعينه على الفعل. نعم، صلى الله إليك. فإن كان في حكمة الله يستحق التمكين مما أراد كتب أن يمكن، وكتب الأسباب التي يتمكن بها، وإذا حان أجل ذلك قذف في قلبه النور الذي يجعله به من المهتدين. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أو جعل صدره ضيقا حرجا وطبع على قلبه. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كل الأدلة التي سنأتي بها كلها تدور حول هذه الجملة، انتبهوا لها. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله انتهى كلام ابن كثير. طبعا فعل بهذا الفعل لأنه جاء بسبب الذي يستحق به هذا الفعل، وليس كل أحد يفعل الله بهذا. من جاء بسبب الهداية هداه بهذه الطريقة، ومن جاء بسبب الغواية أغواه بالطريقة التي بالمثل الآخر جعل صدره ضيقا حرجا. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: وإن كان في حكمة الله لا يستحق التمكين من الفعل، حال بينه وبين الفعل، يعني سواء كان الفعل الهداية أو الضلال. نعم. وكتب الأسباب التي تحول بينه وبين الفعل، قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. شيخنا من الإشكال إذا عمل السبب فعامله الله بناء على ما عمل لا إشكال، لكن إذا هم بسلوك طريق الهداية ثم لا يمكن. هذا لا صحيح. نعم. حكمة الله جارية على كل، لماذا لا يمكن؟ إذا لا يمكن لحكمة للتعارض كما مر معنا في الحكمة المطلقة يوجد معارض، والمعارض وعدم تمكينه وجود معارض هذا حكم. إذن هو لا يخلو من حكمة الله، المكن فلأنه يستحق ولا معارض. وإلا إذا لا يمكن مثلا، وأنا أضرب من مثالين لهذا: رجل يعني نشأ في طاعة الله وحفظ القرآن، ولما صار شاب استحوذ عليه بعض قرناء السوء وزينوا له الذهاب إلى بلد فيه فجور بقصد الفجور، فانساق معهم وأقنع والده أخذ جوازه ليروحه، جاء وقت السفر مرض وحيل بينه وبين السفر، ها ما مكن لحكمة لأنه رجل له سابقة خير ها وصدق. رجل آخر ها يريد يصلي الفجر ووضع الساعة، لكنه في أول الليل جلس مع على التلفزيون وعلى خرابيط وعلى أمور ما هي بزينة، فكره الله انبعاثه لصلاة الفجر بسبب ها وأنه نية ما ممكن. فإذا الممكن فلحكمة، إذا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله شاء، إن الله كان عليما حكيما. شوف عليما حكيما قيد مشيئته لما يشاءون بعلمه وحكمته، بعلمه وهو أعلم بالمهتدين، إنك أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وأعلم بالمستقبل. إذن لا، هذا مبحث مهم، شهود الحكمة وأنه عن علمه. لذلك بدأنا بهذه الآية، ها هذه ميزان مهم جدا لكي نفهم، ونحن لا نخرج في التأسيس في الفهم عن الآيات وتفسير أهل العلم لها. خلاص جات المفروض. فتأتي المعنى الثانية، المعنى الكبيرة في الدليل الثاني. نشوف. سلام الله عليك. ولكن كره الله انبعاثهم. ليش كره انبعاثهم للجهاد؟ لأنهم جاءوا بسبب، وإلا لا؟ فكره الله انبعاثهم ليس بمحض الإرادة والمشيئة، بل كرهه لانبعاثهم بسبب جاءوا به. والحقيقة ليتنا ناخذ السياق اللي قبلها، كان أحد يحفظ الآية: ولكن كره الله انبعاثهم. نعم. أراد الخروج. أيوة. ولا أعدوا لهم عدة، لكن كره الله انبعاثهم. نعم. أول شيء أنهم ما أعدوا عدة ولا استعدوا لها. ثاني شيء في قلوبهم من النفاق أو سوء الظن أن الله لن ينصر نبيه أو مشابه، أو أنه قد يلاقي، يعني عندهم ظن سيء وعندهم ولم يستعدوا. فالله ما يلزم، أين يلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ كارهوا فكره الله، هم كرهوا الجهاد والله كرهوا انبعاثهم. إذن عن سبب كرهوا انبعاثهم بسبب منهم. هنا نريد الحكم، نريد أن الله يعاملهم بهذه السنة يأتون بفعل يجازيهم بما يستحق، وهم لا يستطيعون لا، لكنهم كما بدأنا نحن بسنة بالفطرة وأن الله أعطاهم وقدرهم ومكنهم وهم يقتدرون، شيء قدرهم الله عليه، ها ليسوا مكرهين على فعلهم. في هذا الآية أقول أيضا خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. نعم، هذه حكمة أيضا، انتبه. نعم جيد، أننا نريد الحكمة، حكمة. أحيانا الله يعني يحول بينه وبين الخروج بأسباب يقدرها لكي لا يحصل خروجهم وإيقاعهم بين المسلمين وتفريق المسلمين هذه حكمة، حكمة. إذا كان المسلمون قائمون بدين الله ناصرون لدين الله فإن الله يجعل كل شيء بصالحهم، وإذا صار عندهم شيء ربما قدر الله شيء يعني يخذلهم، ربما خرج معهم المنافقون لأنهم هم جعلوا لله عليهم على أنفسهم سلطانا. هم استأذنوا، ها هم قبل استأذنوا إيه الله عنك ثم قال لا يستعينك الذين، لا. إذن الله يبين لنا ونحن يجب أن نفهم من هذا البيان أن معاملة الله لعباده تمشي وفق سنة، والسنة لها شقة. طبعا أنا عندي شريط مهم جدا، سنة الله الجارية في رفع الذل عن المسلمين، نزلته مهم جدا، سنة الله الجارية في رفع الذل عن المسلمين والأخذ بأيديهم إلى طريق العز والتمكين. كانوا الإخوة في الكويت قديما يعني سجلوا وباعوا ونشروا، يعني صاروا صدى في وقته، وأنتم الآن يفيدكم جدا. شيخ أنا ممكن الحكم والتعليل كيف على الله سبحانه، طيب الشيخ لما تأتي يؤتى في المسائل الفقهية لماذا يثبتونها يعني؟ يقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تجد الاختلاف عند هؤلاء. لا تقل لماذا، يسألون، اضطرابهم كثير جدا، اضطرابهم كثير، حتى أن بعضهم يقرر الحكمة إذا كانت ضد المعتزلة وينكرها إذا كانت مع المعتزلة، يعني في كل واد يهيمون، لا يثبتون على قاعدة، وأحيانا تأتيهم أدلة قاطعة على مقتضى اللغة فيتحيرون بها جدا، ويعني يأتون بالمضحكات في صرفها عن دلالتها، حتى العام ما يعني فهم اللغة بسليقته يستنكر مثل هذا الفهم. وقد يقولون قول كما قال شيخ الإسلام يخالف جميع العقلاء من جميع الأمم، هم المعتزلة، قول المعتزلة أن الكلام هو اللفظ فقط ولا يدل على معنى، وأن هذا يقول هذا مخالف لإجماع أهل اللغات كلها، وكذلك قول الأشاعرة أنه الكلام النشي، الكلام هو اللفظ المفيد للمعنى عند كل أحد، هذا كلام. فإذا يأتون بالمضحكات لا تستقل ضلالهم وتناقضهم واضطرابهم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الدليل الثاني قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث، هذه الآية يعني بدون قبل أن ندخل إلى ما فيها من العلم والفوائد والكد العظيم في شريقته، هذا حكمة ولا لا؟ الذي يسلك طريق الهداية يهديه، والذي يسلك طريق الغواية يغوي، حكمة يسيره للعسر. الحكمة واضحة جدا، لكن ستجد يعني في الآيات والأحاديث المفسرة لها كلام عظيما في القدر، يعني مفيد جدا، وكان يعني تعبنا فيه وفي غيره، كل هذا المبحث هذا ثقيل جدا، ولكن فيه علم طبعا استخلصناه من هذا البحر لكي تأخذ فائدة من الركام، هذا يحتاج إلى استعراض كثير من يعني الكتب الشامل وغيرها. صلى الله عليكم حفظكم الله. ورد في السنة ما يبين المراد بهذه الآيات وترتب فعل الله على فعل العبد جزاء له، وكون ذلك مقدرا مكتوبا. من ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، هنا من ظاهر الحديث قبل أن ندخل في كلام أهل العلم لي، أنه ذكر القدر وذكر أن كل نفس معلوم هل هي ضالة أو مهتدية ومقعدها. على طول تبادر ذهنهم أن هذا المكتوب مكتوب اختيارا وانتقاء من الله، قالوا: إذن خلاص، ما دام أن الله اختار ناس للهداية واختار ناس للضلال، هذا فهمهم. هذا يدلك على أن الصحابة أيضا، هذا من الفوائد، قد يعني يصير عندهم إشكال في فهم. قال: لا، الذي كتب أنه شقي فلأنه س بس تحتاج تقديم وتأخير، فلأنه سيسلك سيعمل بعمله الشقي، والذي كتب أنه مهتدي سعيد فسيعمل به. وكررها 3 مرات وجاء بالآية التي تزيل الإشكال، فأما من أعطى فيسره لليسرى وذلك مكتوب عليه، خلاص انتبه. والذي استغنى كذب واستغنى فسيسر العسر وذلك مكتوب عليه. إذا هذا معنى الكتاب، إن الله علم ما هم عاملون وكتب ما علم وما إليه يصيرون وما إليه يصيرون. إذن هذا الذي نريد الآن الفهم المحكم الذي نريد أن نفهم الأدلة على ظهوره. إذن هذا الإشكال موجود عند بعض الناس، وجد عند الصحابة، ما يفهم، لكن فهموا صح، والمشكلة أن من بعدهم فهم خطأ. حكم اليماني ذاك اسمه عبد الله نفلس، أخو اليماني اللي كان يناقشه أحيانا، شوف وليد هو وليد قام وقال كلام الخطابي لولا كلام الخطابي، يعني ما أقنعه، إنما قلنا أن بعض الناس يظن أن القدر معناه أن الله اختار الناس اختيارا، هو هذا يعني كأنه ينزع إليه، لكن كلام الخطابي صريح في إبطاله، فقال لولا كلام الخطابي وقف هناك. على كل حال، نحن الإشكال يأتي بين هذين الأمرين، هل الله اختار اختيارا واضطرهم اضطرارا وكتبهم بمحض المشيئة وقال هؤلاء اختارهم أنا اختيارا للنار ولا أبالي، وهؤلاء لو شاء ذلك هو قادر أبيده وما مليك. لذلك بعض الناس يؤكد كلام أنه اختارها اختيارا ويقول هم عبيده يفعل بما يشاء، يقول لك أنه حكيم، حكيم، ادخل الحكمة الآن، أنت الآية فيها حكمة، اختار هؤلاء لأنه علم أنهم شد، واختار هؤلاء لأنه علم أنهم بس. هذا الآن من هذا الحديث، سيأتي أحاديث أخرى فيها أيضا زيادة قيام لهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله من فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى إثبات القدر السابق، وأنه يشتمل كتابة مصير العباد يوم القيامة من حيث الشقاوة والسعادة ومكانها في الجنة أو في النار. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. وتقدم بيان المراد بكتابة ذلك وأنه مبني على علم الله بعمل كل عبد وما ستنتهي إليه حياته، فكتب ما علم أنهم سيفعلونه ويموتون عليه ويسر لهم ذلك وأذن لهم به كونا. ما يسر لهم، لا نعرف التيسير بلغتنا اليوم يعني التسهيل والإعانة، لا، التيسير بمعنى مكنه، تأتي بمعنى التمكين، لأنه قال فسنيسره، سنيسره يعني نمكنه من ذلك، نجعله يمشي فيه لا نعيقه، ولو شاء ما فعله، لكن هو ما دام أن الحكمة تقتضي فيسره يعني يجعله يفعل. وأذن لهم به كونا وسيجري ذلك منهم في حياتهم، وجازاهم بما يستحقون على أفعالهم إما الجنة وإما النار. ودل من الحديث على أن كتابة مصائر العباد من حيث الشقاوة والسعادة ودخول الجنة أو النار مبني على ما يكون منهم من العمل، قوله اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لا يخفى على العاقل أن هذا هو معنى الآية، فسنيسره فسنيسره اليسرى فسنيسره اليسرى. أحسن الله إليك. الفائدة الثانية أن عدم فهم القدر فهما سليما قد وجد شيء منه عند الصحابة رضي الله عنهم. شيئا نقول الصحابة أو بعض الصحابة؟ نعم، وجد شيئا عند بعض الصحابة. لكن ذكر العموم لا يعني، يعني لأنه مثلا في قضية لوط وجاءه قومه يفرعون إليه، ليس كلهم جاءوا كله، وهذه يخلي إشكال ترى، وهذا ما وجدت أحد أشار إليه، وأنا الحمد لله أرى أن هذا هو الصحيح. الذين جاءوا يعني هم الملأ أو هم كبار القوم الجبابرة الذين استمروا هذا الفعل وهو اللي وعطى عملهم، جاءوا إليه يريدون ضيوفه، فمن قوله لهم هؤلاء بناتي، بعض الناس يقول أنهم عرض عليهم يعني أن يفعلوا الفاحشة ببناتي، هذا فيه مفسرين كثير اليوم كذا استشكروا كيف هؤلاء بناتي ويقول جاءه قوم، هو عرض على الذين يحاورونه اثنين ثلاثة، ها كل قوم جاءوا وصاروا كرجل واحد، هذا يحلك إشكال. فقول ذكر البعض المراد الكل والمراد البعض هذا معروف في اللغة، ولكن الدقة أحسن، لأن مشكلة في الذي يقرأ. نعم. الآن تغير الأمر. شربت ماء النيل. ها؟ شربت ماء النيل لم يقصد إنه شرب كله. نعم صح. نعم. وهو لوط يريد يعرض عليهم زواج بنات. الزواج. الزواج ذو ضرورة. وإذا بعد حتى ما يجوز، إلا إذا كان في دينهم يسجد للكعبة. أو يقول أو كان للضرورة. لكن ما يعرض عليهم. هذا الفعل الخبيث الذي أراده هذا يعني بعضهم يقول أن المراد النساء عموما، وبعضهم ذهب إلى بناتي، في كل الآيات بناتي بناتي، ما قال بناتكم نساؤكم إن شاء الله. لكن القرآن صريح، إيش وتذرون ما خلق الله لكم من أزواجكم، ها تأتون ذكرانا من دون النساء، فرح أنهم من دون النساء، لكن أب لوط هم قال بناتي، أن هذا الذي أعرض على منه أعرض على الذين يحاولونه يعني يكادون بعدة بناتي. تفضل سابقكم الله. الفائدة الثانية وكان هذا الصحابي نعم. إيه نعم أن عدم فهم القدر فهما سليما قد وجد شيء منه عند بعض الصحابة رضي الله عنهم، دل على ذلك قول الرجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، وكأن هذا الصحابي فهم أن الله اختار للناس أعمالا ويضطرهم إليها اضطرارا، فالتبس عليه المراد بالتكليف بالعبادة مع هذا الفهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح للإيمان بالقدر، وأنه مبني على أن الناس مكلفون بالعبادة والقيام بأعمال أقدرهم الله على اختيارها وفعلها، محاسبون على فعلها أو تركها، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وسيأتي في هذه الفوائد المراد بهذه الآيات. وفي هذا فائدة مهمة، وهي سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم من مسائل الدين والاعتقاد خاصة. وهذا المسلك يندرج تحت عموم مدلول قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد فرط كثير من المسلمين بهذا المسلك العظيم، فسار كثير منهم ينساق خلف الشبهات فيقع في البدع والمحدثات أو الشك والريب في المسلمات، ومنهم من لا ينساق خلفها لكنه لا يسأل عنها فتغتمر في قلبه فيصبح فيه نوع ريب، وإذا كثرت الشبهات تحولت إلى شك في القلب ونفاق. كل الذين ضلوا إنما زين لهم بعض الشبهات وانساقوا خلفها وصاروا يأسسون على ضوئه ويردون صريح الآيات، كما تقدم معنا في قول عمرو بن الربيع. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة المعنى الصحيح للقدر بقوله في الحديث بعد ذكر القدر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، وقوله فكل ميسر لما خلق له، قد يفهم منه معنى الجبر، وأن الله اختار لكل إنسان أعمالا من الطاعات أو المعاصي خلقه ليعملها ثم يصير إلى موجبها من الشقاوة أو السعادة والجنة أو النار. أزال صلى الله عليه وسلم هذا الفهم بقراءته للآيات، وهي قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، التي تدل على أن الله يعامل عباده بمقتضى حكمته، فيجازي من أحسن وعمل الصالحات بتيسيره لليسرى، ويجازي من أساء وعمل المعاصي والسيئات بتيسيره للعسرى. والله سبحانه وتعالى حكيم، يعامل عباده بما يستحقون على أعمالهم التي علم أنهم يعملونها، فمن أناب وأراد طريق الهداية هداه، ومن أعرض وتنكب الصراط أضله وأغواه. قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الفائدة الرابعة في المراد بقوله تعالى: فسنيسره، في شأن من عمل الصالحات ومن عمل المعاصي والسيئات. ظاهر السياق يدل على أنها بمعنى واحد، بمعنى التمكين والإذن الكوني، حيث يجد كل واحد منهم الطريق إلى مراده مهيئا ميسورا، أي لا يحول الله بينه وبينه إلا إن اقتضت الحكمة ذلك. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. هذا قول ابن تيمية مهم جدا، سيجري الكلام بعده عليه، مهم جدا، مختصر مركز، ولا يلتفت إليه الذين يكتبون في القدر ولا يعتنون به. صلى الله عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه، وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ويعذب صاحبه، فكل من هذين قد يسر له ذلك. انتهى من مجموع الفتاوى. قوله رحمه الله: فكل من هذين قد يسر له ذلك، أي مكن من ذلك وهيئت له أسبابه كما قال قبل ذلك وتهيئة أسبابه. وقال رحمه الله: مردت كلمة تهيئة أسبابه ما كانها بعضنا ستأتي فيما بعد. لا ممكن نشوف اللي بعد على طول. نعم. هنا كما قال هذه حضارة حبيبي جدا ايوه كما قال قبل ذلك وتهيئة أسبابه. وقال قال رحمه الله: وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه. وهذا هو تفسير خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد أنه يمكنهم، يهيئ لهم، يسخر لهم الأسباب، يجعلهم متمكنين. ولولا فعله هذا وتمكينه لما فعلوا. إذن هو قدرهم وفعلهم مفعول له بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار هذا كلامه يعني مهم جدا. صلى الله إليك. وقوله رحمه الله: وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل، يشير إلى قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقد ورد بيان فعل الرب بالتيسير في الحديث المتقدم وبالإلهام في قول النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه الآن سيأتي حديث آخر فيه حديث فيه التهيئة، حديث فيه التيسير، وفيه الإلهام، كلها حديث صحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة الله العامل للعمل، حيث سأله الصحابي قائلا: فلما يعملون إذن يا رسول الله؟ قال: من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملها. وتصديق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. إذن عندنا ثلاثة أحاديث: حديث ذكر التهيئة والتيسير، حديث ذكر التيسير، والحديث الآخر ذكر إيش اللي قبلها؟ التهيئة والتيسير والإلهام. ها، هذا معنى، هذا هو الآن فعل الرب. ها، فعل الرب يكون بهذا. وقال الشيخ الإسلام في القول المتقدم يعني هذا فعل الرب. فعل الرب كون فعل العباد ورث لله بهذا المعنى، تيسير وتهيئة وإلهام، وخلقهم وقدرهم وأعطاهم وأمدهم وأعدهم، كل هذه فعل. صلى الله إليك. قلتم حفظكم الله: من الأحاديث المتقدمة يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة أفعال العباد وكونها تتم بفعل يكون منهم وفعل يكون من الله عز وجل. أما فعل الرب فقد ورد التعبير عنه فيها بثلاث كلمات، وهي التيسير في قوله فسميسره، والإلهام في قوله فألهمها، والتهيئة في قوله يهيئه لعملها. طبعا الأولى سنيسره في قول الله تعالى، والثانية في قول النبي لعلنا أيضا، الثانية في قول الله، الثالثة في قول النبي، حتى الثانية فألهمها كلها صح الثانية حتى في قول الله تعالى. نعم. صلى الله إليك. وهذه الألفاظ الثلاثة متعلقة بفعل الرب سبحانه وتعالى، ويتضح بها مجتمعة المعنى الذي تنسب به أفعال العباد إلى الله عز وجل. فأولا هيأ الله النفوس بما أعدها به من القدرات النفسية والجسمية والقدرة على الاختيار التي تجعلها مختارة قادرة على الفجور أو التقوى كما تقدم. وثانيا ألهمها أي أمدها بالعلوم الفطرية والقوى العقلية وما أنزله على أنبيائه من الهدى الذي تتمكن به من معرفة الفجور والتقوى. حقيقة أن كلمة الإلهام تبه لهذه الفائدة. الإلهام يعني من خلال تتبع لمعانيها لها معنى واسع جدا يشمل كل تعليم سواء فطري أو عقلي أو الوحي، وتأتي بمعان أدق. قد تأتي بمعنى الإلهام الفطري أو الوحي الذي يقول فأوحى ربك للملائكة، هذا إلهام، أو أوحى إلى أم موسى، هذا إلهام. والتعليم الذي يكون إلى بعض الخلق قد علمناها وما شابه ذلك يكون إلهام. فالإلهام إذن قد يكون له معنى واسع جدا. وثالثا التيسير، حيث جعل طريق الهدى والضلال ميسورا لها وهيأ لها به الأسباب التي تفعل بها ما تختاره من الفجور أو التقوى. فأفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتكون من مفعولاته بهذه الأمور مجتمعة، فهو سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، أي أنه سبحانه جعلهم قادرين مختارين لأفعالهم التي هي من جنس الفجور أو التقوى بما هيأهم به من القدرات النفسية والبدنية والعقلية، وألهمهم من العلوم والمعارف ما يميزون به بين الفجور والتقوى، وجعل الطريق إلى تلك الأفعال ميسورة، ويأذن لهم بمزاولة تلك الأفعال إذنا كونيا، ولولا ذلك لما تمكنوا من الفعل. إذن كل من كان له دور في فعل معين وهذا الفعل لا يحصل إلا بهذا الدور فإنه ينسب إلى فاعله إذا كان يتوقف عليه وجود الفعل، ولو كانوا أكثر من شخص واحد، لأنه يكون قد يكون فعل قام به أكثر من جهة وكل جهة فعلها مؤثر. فمثلا نقول هذه البناية طويلة، قامت الجهة الفلانية ببنائها لأنها دعمتها بالماء، وقامت الجهة الفلانية ببنائها لأنها عدت المخططات الدقيقة، وقامت الجهة الفلانية ببنائها لأنها شيدتها. إذن هذا العمل هناك أكثر من جهة عملها فيه متوقف، وجود هذا العمل متوقف عليه فينسب إليه حقيقة باعتبار. لذلك لولا هذه الأمور ما حصل الفعل، إذن هي مفعولة لله بهذا الاعتبار، لأنه هو الذي جاولها، لا، لكنه فعله هو الذي به تمكن العبد من الفعل. صلى الله إليك. وهذا معنى قول ابن تيمية رحمه الله: وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه، وهذا هو تفسير خلق أفعال العباد. هنا قال نفس إلهامه ذلك العمل، يعني أنه يلهم أن يعمل هذا العمل. ألهمه، قلنا أن الإلهام يعني شوف تفسير الإلهام هنا أكثر خطوة هنا ألهمها أي أمدها بالعلوم الفطرية والقوى العقلية وما أنزل على أنبياء من الهدى الذي تمكن به. هذا إلهام عام، لكن لما قال ابن تيمية خلاص هذا هو الإلهام، لما قال ألهمها ذلك العمل يعني أي عمل أو إيه، نعم ألهمها ذلك العمل يعني بميزان العلوم عرف هذا العمل، بميزان العلوم اللي عنده عرف هذا العمل صح أو خطأ، جاءه وهو قد ألهم حكم هذا العمل يعني فعله وهو عالم به، فإذا يؤخذ عليه. فألهمها فجورها وتقواها. دائما إذا اشتبك علينا نرجع للآية، هذا معنى الإلهام. الله عليك. وهذا هو تفسير خلق أفعال الله تعالى، قال الله خلقه وما تعملون. يعني قلنا ما تعملون هو مخلوقات لمفعولات لله نفس العمل. طيب عملهم مفعول لله، هو عمل لهم ومفعول لله مخلوق لله. كلام شيخ الإسلام كأنه كأنه ينسب العمل فقط للعبد. لا الآن نتكلم عن خلق أفعال العباد, وهو تفسير خلق أفعال العباد, هو تفسير خلق أفعال العباد, تفسير خلق. كيف معنى الأفعال العباد المخلوقة؟ يعني مفعولة لله. كيف مفعولة لله؟ يشرهم, أعطاهم, أمدهم, أعدهم, هيأ لهم, أذن لهم. هذا معنى أنه خالق لأفعال العباد. هذا معنى كونه خالق لأفعال العباد, أنها بالتهيئة والتيسير والإلهام. طيب خلق تنفع النفس ذات الفعل يا شيخ؟ لا لا خلاص, قلنا ينسب الى الله بهذا الاعتبار. خلاص هو مخلوق لله بهذا الاعتبار. يعني شوف الان الله خلق النخله, والنخله ينتج منها, نقول ان الله خالق للنخله وما تنتجه, فما تنتجه مخلوق لله وهو منسوب للنخله ايضا, لكنه مخلوق لله. كيف مخلوق لله؟ أن الله خلقها وأعدها وأمدها وجعل فيها ما تستطيع به أن تنتج التمر, جعل فيها من القوى التي لا نعلم كثير منها ما تستطيع به, إذن هي سبب لما ينتج منها, والعبد سبب, ونحن نتقدم معنا هذا سبب لعمله. ومر معنا أن فعل العبد أن أسباب, أن فعل العباد أسباب, أن العباد أسباب لأفعاله. تمام, إذا ما فيهم من القوى هو سبب للفعل ليس هو الفعل. يعني هو مختار الآن عنده قدرة, لكن ليست قدرته واختياره وعلومه هي الفعل, لكن ينتج منها فعل. فهي إذن أسباب ما عندهم من العلوم والقدرات والاختيار كل شيء أسباب ينتج منها فعل هم, وما ينتج منهم من عمل مخلوق لله, والله خلقه وما تفعله. فإذا مفعولة لله. حقا نريد أن نكترجع إلى الآن إلى هذا المكان التيسير والتهيئة, نشوف أن هذه كلها تسير في الله. هذا هو معنى أن أفعال العباد مخلوقة, وهذا كلام شيخ الإسلام الصلي, وهو تفسير وخلق أفعال العباد. هذه كلمة نفيسة, يعني وجدتها أنا بن منقاش, ما وجدت أحد من كتبوها ما يكتبون قدر, وجدتها بن منقاش, وهذا هو تفسير. ثم أيضا جبت شواهدها أنا من النصوص, جبت النصوص اللي بينت. ها, فإذا هذا هو, هذا معنى, هذا تفسير أفعال أن أفعال العباد مخلوقة, هذا معنى بالتهيئة والتيسير والبناء نقول أن أفعال العباد مخلوقة. وبينت أنا قبلها بقليل معنى التيسير, وهذا قد سبق يعني الكلام عنه قليل, ولكن أحسن الله إليك. معظم جاله ما نافية, ما تعملون تركنا يا شيخ من بعضهم, خلنا مع عامتي تقدم معنا هذا. طيب انت ليش ما جبت الاشكال هذا؟ وظنك جبته حتى وحنا نتكلم عندما جاءتنا الآية قديم مرت معنا وتكلمنا عنها كل شيء عند خلق أفعال العباد. لعلنا نقف هنا. طيب, والهداية فعل الله, والهداية فعل الله, والاهتداء فعل العبد, والإضلال فعل الرب, والضلال فعل العبد. وفعل العبد يكون قبل فعل الرب وبعده, فمن اهتدى وأناب هداه وزاده هدى فازداد اهتداء, ومن ضل وتنكب الصراط أضله وأغواه ويزيده من جنس ما عنده من الضلال. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقد جمع الله سبحانه في بعض الآيات بين فعله وهو الهداية وفعل العبد وهو الاهتداء, كما في قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بس هنا شيخ بدأ بفعل الله, يجوز وقال ويهدي إليه من أناب, أو يكون هذا من الاصطفاء الخاص. لا لا لا, هي تقول بعد, بس أنا ما حبيت أني ولقد ويهدي إليه من أناب, إذا رأينا قبل صلى الله عليه وقال الذين اهتدوا اهتدوهم قبل زادهم هدى بعد ذلك صلى الله عليه قبل وبعد. ابن تيمية ابن القيم يعني يركز على أنها بعد, لكن هذا ما يبين لحكم, لأنه قال: فما أفهم من أعطى واتقى وصدق من حسنى. إذن قبل فعل العبد وجاءتي بعد. لذلك أنا أحب أن نجمع بين النصوص. صح كلام ابن القيم وغيره أن فعل العباد ناتج عن فعل الله وهدايته وهي الأصل, طيب صح, لكن بين أيضا أن الله حكيم, عندما هداهم كانوا قد اهتدوا استجاب. صلى الله عليه. قوله تعالى من يهدي الله بين سبحانه وتعالى في نصوص أخر حكمته في هداية المهتدين، وأنه يهدي من سلك أسباب الهداية، كما في قوله تعالى ويهدي إليه من أناب، وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى، كما جمع الله سبحانه في بعض الآيات بين فعله وهو الإضلال وإزاغة القلوب وفعل العبد وهو الضلال والزيغ، كما في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقوله والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وأما فعل العبد فورد التعبير عنه. الآن انتهينا من فعل الرب وذكرنا يعني أنه يقوم على ثلاث أشياء، الآن سندخل في فعل. والحقيقة وقوفنا هنا يعني قد لا زينا شتت علينا الأول، وإن استمرينا ما عندنا وقت الآن. ممكن هذا طيب خلاص طيب. نعم. وأما فعل العبد فورد التعبير عنه بالآيات التي استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وقوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وهذا البيان يدل على دور العباد في أفعالهم، وهو أنهم يستخدمون ما أعد الله به ما أعدهم الله به من القدرات النفسية والعقلية والبدنية التي تجعلهم قادرين على اختيار أسباب الفجور أو التقوى ومزاولتها، وما أمدهم به من المعارف الفطرية والعقلية والخبرية، وما يسر لهم من الأسباب في قصد ما يشاءون من أفعال الفجور أو التقوى والتلبس بها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك بقوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وقوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. جيد فنقف جيد. تأملوا الحقيقة، اقرأوا وتأملوا الأمر، يعني الحمد لله يعني واضح من بيان النبي، ولكن أنا أقول قد تشكل هذا. تفضلوا الشاهي. الشيخ هذا المعنى نحن يعني قبل يعني عندما أسلمنا كنا يعني لما نناقش هؤلاء يعني الذين لا يريدون الإسلام يقول يعني الله عز وجل قدر للنار، فيعني نبين لهم بهذه الطريقة يعني. نعم هذا صحيح. عندك اختيار يعني أنت تمشي إلى رقص أو إلى المسجد يعني. نقول إذا قالك لو شاء الله أن يهديني هداني. نقول طيب خلاص أجل أجلس وقل لو شاء إن شاء الله أن يأتيني بولد يأتيني. الأسباب واحدة، أسباب للهداية وأسباب للولد وأسباب للرزق وأسباب للجنة وأسباب للنار، كلها أسباب. ما الإنسان لذلك أنا مما تقدم معنا أن الله اضطر الإنسان اضطرارا إلى الأسباب بمقتضى القهر الإلهي، اضطر اضطرار الأسباب. إن جاء يذهب يكون الحمى يستحم يستدفي من البرد يستبرد من الحر يطلب على الرزق، اضطر اضطرار ليست مسألة اختيارية، فهم اضطروا لأسباب اضطرارا كل شيء، كل خير يصبو إليه حتى في الشر الذي يريده لا بد من أسباب وتعب وصبر، وإن يصبروا فالنار نعوذ بالله يصبروا صبر عظيم على طلبهم الشر والفجور وذلك يذلهم ويذلون ويصيبهم أكثر مما يصيب المؤمنين في طريق الخير، ولكن صبر المؤمنين عاقبته الجنة وصبرهم عاقبته الجنة. لو شاء الله حجة المشركين. أيه. هذه أيضا سنأتي إليها الحقيقة وفيها خطأ أنا أرى، مع أنه أئمة كبار تستخدمونه يقولون أنهم يستدلون بالقدر، والحقيقة أنهم ما يستدلون بالقدر، يستدلون بالمشيئة. والمشيئة هي مرتبة من مراتب القدر صحيح، لكن لا تعني أنهم مؤمنون بالقدر. تجد كثير من يتكلم في القدر يأتي بها لأنهم أنها المشركين يحتجون بالقدر في هذه الآية، وما يحتجون، يحتجون بفعل الله، مشيئة الله وفعله، وإثبات توحيد الربوبية لا يعني إثبات القدر، وإن كان القدر أيضا من توحيد الربوبية، لكن لا يعني أن من يقول أن الله يفعل كل شيء، كل شيء يقوم بفعله، يقول أنه وقد كتبه وقدره. القدر شيء زائد عليه، يعني مرتبة العلم والكتابة هذه شيء زائد عن المشيئة. شيخنا كيف يعني نقرر هذه المسائل للعوام؟ هناك خلاصة. العوام نبين لهم كما في المقدمة، مقدمة تكلمنا عنها فوائد جائزة القدر والفهم المجمل، وأنه يكفي العامة فهم المجمل، والعامة هم كفونا ذلك. تجد في أشعارهم وأقوالهم ها ما يدل على أنه يؤمن بالقدر، اللي المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ها دائما يتكلمون بأمثال تدل على أنهم مؤمنون بالقدر. يمكن الاستشكالات عند بعض من يدخل في العلم أكثر من العوام. اي صحيح صحيح، والعامي الذي ما يتمكن من المعرفة المفصلة الصحيحة عرضة للمشكلات ايضا، عرضة للتشكيك في الدين، لذلك اكثر من العوام لانهم شباب يعني مثقفين، لكن تجد عنده شبهات في القدر كما ذكرنا قبل قليل في فائدة من سؤال الصحابي، وان بعضهم لا يسأل عنها وتختمر وتأتي شبهة وراء شبهة حتى نعوذ بالله توجب نسأل الله السلامة عن الشك.